نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الرحمن. من معي؟ معك الإخوة من تجوران شيخنا. حياكم الله، أهلا وسهلا يا مرحبا. شيخنا الإخوة الآن جالسون في المسجد وستقوم بشرح لهم في مقدمة ابن أبي زيد الطيرواني رحمه الله. شيخنا هل نبدأ في مقدمة النص أم نأخذ اللي هي النظم؟ لا، النص أفضل. نأخذ النص أفضل شيخنا. أي نبدأ بحول الله وشيء. أبدأ شيخنا في قراءة النص في قراءة النص. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في مقدمته في مقدمة الرسالة: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نتدارس في هذه الدقائق المحدودة، أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه أمرا عظيما من أمور الدين، ألا وهو معاني هذا الدين العظيم، دين الإسلام الذي رضيه الله لنا دينا. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. فكمل الدين وتم بحمد الله معالمه ظاهرة وواضحة، تحتاج إلى دراسة وتذكير بها، يتذكر الناس، يتذكر الله، ويتعلم الفاهم. وأما المعاند والمكابر ليس لك فيه حيلة، فأمره إلى الله. نقول كما قال الله عز وجل: لنا أعمالنا ولكم أعمال، لا حجة بيننا وبينه، الله يسمع بيننا وبين المصير. المعاند والمكابر للتوحيد والدانس الذي قضاه الله لنا ما حدنا فيه حيلة، وإنما نحن نعمل تعليم الجاهل والتذكير الغافل، كما أخبر الله تبارك وتعالى: نعلم بعضنا بعضا حتى يعبد الله وحده لا إله إلا هو ولا رب سواه، حتى يسعد الناس بإقامة دين الله وشرعه في نفوسهم وحياتهم وأحوالهم. أعظم محاربة حاربة الجهل، محاربة الشرك قبل محاربة الإسلام، محاربة البيان والوضوح حتى يزاح الجهل عن كثير من الناس، الجهل بأحكام الله ودينه وشرعه. هذا أبو محمد عبد بن أبي زيد ألف هذه الرسالة المباركة وأخبر أن تثق به الأمثلة لجميع خلق كلهم أن الله عز وجل هو الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، تقرب بالعظمة بالخلق أنه الخالق من العدم الوجود. بدأ هذه الرسالة بهذه الكلمات المباركة أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له، سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما أخبر خالق وحده لم يشرك أحدا معه في الخلق ولا في الإنشاء ولا في الإيجاد، إيجاد هذا الكون وهذه البشرية وتنظيم الكون لها من شمس وقمر وأرض بسطها سبحانه وجبال أرساها عليها وأنهار أخرجها منها، فهو الواحد الأحد الخالق. يا أيها الناس، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو سبحانه. بدأ الشيخ هذه الرسالة المباركة بإثبات وبيان ووضوح عظمة الرب جل وعلا. نعم اقرأ. قال رحمه الله: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون فيه. قليل قليل. ليس لأوليته ابتداء، فهو الأول، ليس قبله شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأول إليه المرجع إليه النصير، هذا الصحيح، هذا الحق الذي ينبغي أن يقال، فهو الموجود الأول، فهو الأول، له الأولية المطلقة قبل أن يخلق الخلق سبحانه، وهو الآخر، إليه المرجع، إليه المصير في آخر الحياة تنتهي الدنيا هذه الذي نعيشها، وهي والله إنها لدنيا حقيرة مخلوقة خلقها وأوجدها سبحانه، والآخرة عنده، الآخرة خير وأبقى، الآخرة للمؤمنين والعاقبة للمتقين، فهو الآخر، فهو الوارث الذي يرث الأرض ومن عليها يحيي المميت يميت الخلق كله إذا جاء أمره فصعق في السماوات ومن في الأرض، فهو الملك سبحانه. فقد آخر يرثنا الإنسان يجمع ويجمع ويجمع ويترك، يجمع في هذه الحياة يأخذ من حلم ومن حرام، فالعاقل يتحرز يعمل على أن يأخذ بالحلال المباح الذي أمر الله به ويجتنب جميع ما حرم الله جل وعلا، أنه سيحاسب، سيحاسبه الآخر سبحانه الذي بالمرقاد لا إله إلا هو، لا يبلغ صفته الواصفون. والله مهما وصف كما قال الله كما قال المصطفى لا ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك تعجز الألسنة وتنكسر الأقلام في بلوغ وصفه سبحانه. وكل ما خطر بذلك فالله خلاف ذلك في عظمته في خلقه في كبره في كبره في كبره في استعلائه وعلوه في قهره جل وعلا. والله لا يبلغ وصفه الواصفون أبدا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. قال رحمه الله: ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. ولا يحيط بأمره المتفكرون، لا حق، لا يستطيعون أن يحيطوا بأمره مهما بلغت القوة، بلغت البشرية من قوة، كل يوم والله تظهر معجزات الله في خلقه، لا يحيطون. يقولون عدوا الخلق مليارات 7 مليارات عين، ليس حصر، والله ليس حصر. عين كذلك الأمم قبلنا من أحاط بها، كم مليار مشى من البشر، كم مليار من الخلق من والأنعام، والله لا يحيط بأمره أحد. الله يحصي هذا كله كما أخبر جل وعلا في كتابه: أتسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رقم ولا واد إلا في كتاب. لا إله إلا هو، لا يسعنا إلا أن نوحد الله واستعين من الله ونستقيم على أمر الله، نسأل الله أن يرزقنا الاستقامة والثبات ومحبته جل وعلا. لا يحيط بأمره البشر كلهم عن مكرة أبيهم، من يستطيع أن أفهم كلامهم والقاتل؟ إذا استطاع شخص أن يفهم لغتين أو 3 أو 4 أو 5 أكثر من 300 لغة عاد يتخاطب بها البشر، والله يفهمها كلها يعلمها سبحانه، فهو خالقهم وهو خالق لغاته. لا إله إلا ولا رب سواه. أعد: لا يحيط بأمره. نعم. قال رحمه الله: ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. ولا يتفكر في آياته، هذا حق، يتفكر في آياته، السماء، الجبال، القمر، نتفكر في هذه الآيات التي بعثها في الكون وأنشأها وفي أنفسكم أفلا تذكرون. إنسان يتذكر نفسه كيف هو ينظر عنه كيف سمعه كيف بصره كيف يتكلم يتفكر في مخلوقاته وآياته أتى نجدات إيمانا به ونجدت إيمانا به ولا نتفكر في ذاته لما نعجز أن نحيط به سبحانه نعجز أن نتفكر فيه ونحيط به سبحانه. فهو المحيي ملكي من عدم خلق الخلق كلهم من عدم ويفنيهم إلى عدم سيذهبون إلى عدم وينشئهم نشأة الآخرة بحسابهم وعقابهم ليعلم الصالح من غيره والله أذهب سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لا يمكن أن يذهب الظالم سبحانه تعالى الله عن القلب. لو كان هناك ما في آخرة ما في بعد ولا نشور يفعل الإنسان ما يفعل. وهذا الظالم الذي يفعل كل ما يشاء هذا الظالم المجرم من أهل النار وإلا المؤمن لا ما يفعل إلا ما يحب الله ويحب الظالمين سبحانه. نتفكر بآياته ومخلوقاته أين الطغاة وأين الجبابرة أين الظلمة أين فرعون وهامان أين أبو جهل وأبو لهب والله عند الله يلتقون لا إله إلا سبحانه. وأين الأنبياء والرسل نصرهم الله أين نوح أين إدريس أين إبراهيم أين إسماعيل أين لوط أين الصالح أين إبراهيم والله في عليين لو أرسلهم الله بهداية الكتاب. نتدبر هذه الآيات العظيمة الدالة عليه ولا نتفكر في ذاته سبحانه أنه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء والله نعجز نحن عاجزون. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لا إله إلا هو نقفها هنا بحول الله وقوته للأسبوع القادم ونكتب بذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيك شيخنا عبد الرحمن وجزاكم الله خيرا. آمين. نحن وأنتم نسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. نعم شيخنا. الإخوة يريدون أن يلقوا إليك بعض الأسئلة هل تقبلون في ذلك؟ والله سؤالين فقط لا تكثر. حددنا السؤال الذي يشكل عليه شيء في أمر السؤال مسؤولين عنه إلا ما لا بد منه اسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. أما الأسئلة التي تكون من وساوس الشيطان أبعدوه إلى أشكل إنسان عليه أمر اسأل. نعم هات عندكم سؤال شيخنا. أحد الإخوة يسأل ويقول: إنكار المنكر إذا كان المنكر شركا، هل إذا ترتب في إنكاره مفسدة هل يقف عند الإنكار؟ والله المنكر إذا كان شركا هذا واضح، إذا كان شركا أكبر أو شركا أصغر إنكاره على درجات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأقلها إنكاره بالقلب، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. إذا عرف العبد المنكر الشرك بعينه أولا ينكره بقلبه، والإنكار بالقلب عدم الرضا، ثم إذا استطاع أن ينكر بلسانه يبين كان كمان أسلوبه جيد، ويرشد الأخ المشرك الذي ارتكب الشرك أن الشرك لا بد له من مرتكب من فاعل، إذا استطاع أن يفهم هذا الشخص الذي ارتكب الشرك: يا عبد الله، يا مؤمن، اتق الله في نفسك، ذكره بإحسان بلطف، أنت لا، هذا جيد. وإذا كان عنده قوة يمنع على يدي يكسر الصنم، الرسول لما استطاع كسر الأصنام، لكن لما لم يستطع ما استطاع أن يكسر صنم، وإنما فقط أنكر بالإيمان، بين لهم هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع وأنها حجارة. نعم، لكن لما استطاع نعم، هذا الصحيح، نسأل أن يرزقنا التوحيد. نعم، نكتفي شيخنا. في سؤال آخر شيخنا تقبله؟ نعم هاتي شيخنا. هذا السائل يقول: ما هي أفضل الوسائل التي تعين طالب العلم أن يصل إلى درجة طلب العلم؟ والله أعظمها الإخلاص، أن يجرب نيته وقلبه لله، أن يطلب العلم لله حتى يفتح الله صدره ويشرح قلبه لمعرفة ما يحب الرب وما يكره من الشرك والذنوب من الأقوال والأفعال والعقائد الباطلة، حتى ينير بصيرته، حتى يسعد بجوار الله، يخلص الإخلاص طريق السلف، منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، يدرس سيرهم وأقوالهم وأفعالهم النبوية والصحابة والتابعين ومن تبعهم الأئمة أحمد بن حنبل مالك الشافعي، يقرأ سيرهم ثم يتدرج شيئا فشيئا يفهم كما تجد. يسأل الله عز وجل أن يرفقه حسن الاتباع، ثم كذلك التأدب، أمور كثيرة تكون ألفت في طلب العلم، يعني طلب علم. وأعظمها مصطفى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من الجنة. هذا ليس بالأمر السهل، لما يفتح هذا الحديث على أنه ماشي في طريق الجنة هو يخلص النية ويسأل الله والتضرع بالطاعة والدعاء والإنابة دائما: يا ربي أصلح لي قلبي، أصلح لي نيتي، أصلح لي لساني، أصلح لي بصري، كان رجل يقول: اللهم اجعل في بصري نورا، في سمعي نورا، في قلبي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، يسأل الله عز وجل في أدعية السلف الصالح السنة النبوية، هذه كلها تعين على طلب العلم والإنابة. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.